بلفظ النية والإخلاص والقصد. فإذا هذا الحديث شمل نوعي النية: النية التي توجهت للمعبود، والنية التي توجهت للعباد. فإنما الأعمال بالنيات، يعني إنما العبادات تقع صحيحة أو مقبولة بسبب النية، يعني النية التي تميز العبادة بعضها عن بعض أولا، والنية التي هي إخلاص العبادة للمعبود وهو الله جل جلاله. فلهذا لا يصلح أن نقول النية هنا هي النية التي بمعنى الإخلاص، ونقول إن كلام الفقهاء في النيات لم يدخل فيه الإخلاص، ولا القسم الثاني، فإن تحقيق المقام انقسام النية إلى هذين النوعين كما أوضحت لك. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.